أن فعل العباد كلها مخلوقة بالله عز وجل طاعتها ومعاصيها. ورؤية ذلك عن الصحابة فضلا عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عوف بن العاص وغير بن كعب وعبد الرحمن بن عوف. وذكر الجماعة من الصحابة أخرهم عائشة وعن طاووس أنه قال أدركت 300 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولون كل شيء بقدر أي بتقدير الله علمه قبل أن يقدر. وفي خبر من التابعين سعيد بن سيف والقاسم بن محمد وسلم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار وكعب بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. وذكر عددا من التابعين واخرهم سليمان التيمي. قال يونس بن عبيد ادركت البصره وما فيها قدري الا سيسوين ومعبد الجهني واخر ملعون من بني عوانا. ومعبد الجهني اخذ من سيسوين القول بالقدر وأن الله معروف وأن الله يعلم الأشياء في حق وقوعها تعالى الله عن قوله. وعن ابن عون عبد الله بن عون بن الطبار البناء قال أدركت الناس ولا يتكلمون إلا في عبيد وعثمان حتى نشأ هنيبي حقير يقال له سيسوي البقار وكان أول من قال من قبل. يعني أول البدع يعني البدع التي هي قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام من عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت أخف كانت أخف. ولذلك أول ما وضعت البدع في الصحابة في الصحابة كلام في الصحابة فأنا صحابة بشر مفروض عليهم غير معصومين كلهم عدول مرضيون معنى إخوان لا يجوز الطعن فيه حال الأحوال لا تكبير ولا تفصيل ولا تشبيه على فوق ولا طعن ولا قتل. لو انشق احدكم مثل احد دابة ما بلغ مد احدهم ولا نصيب. ومن ذلك جاء القول بالقدر وبعد القول بالقدر جاء الكلام في الاسماء والصفات. شوف كيف التدريج جاء اول شيء الخوارج طعنوا الصحابه كفر الصحابه في زمن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وجاء الناس الشيعة تشيعوا العلي بن أبي طالب وجاءت الشيعة النواصب نصبوا على البيت العداء. وبعد هذا جاءت بدعة القدر وبعد بدعة القدر التعطيل في أسماء الله وصفاته والتشبيه وما إلى ذلك والقول الخلق والقرآن في زمن بني العباس. الإخوان كلما قرب العهد زمن النبوة كانت البدعة كلما بعد العهد كانت البدع الله اكبر. عليكم قال وعن ابن عون هنا وعن ايونس استحيائي ابو بكر اصل يعني تابع جليل قال ادركت الناس وما كلامهم الا وان قضي وان قدر. ها يعني ايه ما شاء الله كان انا مش لو شاء الله على الشيخ لوقف لو قدر لوقف قدر لكان يعني بالبر القضاء والقدر. وجاء معبد الجهني واخذ عن سيسوي هذا البقال ونفى القدر. وعن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال ادركت وما في المدينه احد اتهم بالقدر الا رجل واحد من جهينا وقال له معبد وقال له ايه معبد. مش قصده المدينة عند النبي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ده هو قصده البصرة البصرة. ومن الفقهاء الذين أثبتوا القدر ها وقالوا لما جاء في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام مالك بن أنس وابن أبي بكر ومن أهل مكة بن شريح ومن أهل مصر الليل بن سعد وعمر بن حارث بن مصر صحيح بن شريح ومن اهل الشام رجاء بن حي وعبد الله بن حيريز وسهل ومن اهل العراق من اهل الكفر عبد الله بن شبرمه ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وشبال الدوري ومن فقهاء البصره الصواب بن عبد الله العنبري وساق عدد من العلماء ومن اهل بغداد ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل وابو ثور وابراهيم بن خالد الكلب ابراهيم بن خالد الكلب وليد ابو ثور وابو عبيد بن قاسم بن سلام ومن أهل خراسان إبراهيم بن طهمان أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي، عبد الله بن المبارك المشهور الإمام الشيخ، ويحيى بن يحيى النيسابوري النبي النيسابوري الذي قال فيه الإمام أحمد: ما عبر الجسر إلى بغداد بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى. وإسحاق بن الراهوي المروزي. ومن القراء والأدباء أبو عمرو بن علم القراء من كبار القراء، والخليل بن أحمد من الأدباء الشعراء وضع علم العروض، كنت عارفين لما دخل صبح الحدادين وكان يسمع المطارق تنزل بيه بالنظام ترتيب، فوقع في نفسه يضع علم العروض، فلما سمع ذلك مش يعمل كلمة، وصل البيت وقاعد يعمل كلمة، إنه يكلم نفسه إنه يضع بحور وأوزان عروض. فابن رآه وقال: قد جني أجل، فسمعه فطن بالكلمة فقال بيتين: ما هما؟ لو كنت تعلم ما تقول عدلتك، لو كنت تعلم ما أقول. طيب لكن علم الجبر، لو كنت تعلم ما تقول عدلتك، أو كنت تعلم ما أقول عدلتني، لكن جهلت مقالتي فعدلتني، وعلمت أنك جاهل فعدلتك. لو كنت تعلم ما تقول ما أقول عدلتني، أو كنت تعلم ما تقول عدلتك، لكن جهلت مقالتي فعدلتني وعلمت أنك جاهل فعدلتك. من حول البيتين؟ كريم صاحب نظره. من أي مكان في نظره؟ الطيبة؟ طيبة ولا غير طيبة؟ طيبة ولا طيبة؟ طيبة؟ طيبة طيبة على سماء إن شاء الله. البيتين؟ لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، ما تقولش أنا مجنون، أو كنت تعلم ما تقول عدلتك، يعني علمت العدل التعميم والتأنيب والإنكار، لكن جهلت مقالتي فعدلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك. اكتبوا البيتين عشان لا انساهما، انهما تدخلان عندنا. جزاكم الله خير. يلا يا شباب اكتبوا البيتين: من كتب البيتين له دينارا. اعطى عمرو زيدا درهما. صح كثير هذا من نعم. احلى الليله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ها اللي يكتبها يقرأها. يلا هذا: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، لو كنت تعلم ما تقول عذرتك، لكن جهلت مقالتي فعذرتني عنفتني وعدتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. الجاهل كان يعذر. أنا ولا ما نقول البيتين؟ يلا جلال عبد السلام: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أحسنت، لكن أو كنت تعلم ما تقول ما تقول أنت يا عم عذرتك. يعني هو تكلم كلاما غير منضبط، لكن جهلت مقالتي، لكن جهلت مقالتي فعذرتني، وعلم علم لك جاهل فعلى أحسن. شوف شوف خليل بن أحمد صاحب خليل بن أحمد القرآني وضع علم العروض، وضع عمرو الشيباني والأصبعي. عمرو الشيباني قال يا ابن الكبار والمحدثين والأصبعي من الغباء أيضا المحدثين من الأصبعي. وأحمد بن يحيى تعلم الإمام الشهير الحديث اللغة، وقال: لا أعلم عربيا قدريا، قدريا لا أعلم عربيا قدريا، عربي يعني نحو أديب